وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المدرج؟ ما الجواب؟ تحفظ بيت البيقوني؟ أحسن. المدرج في الحديث الملحق به مما ليس منه. قال البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.